بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن مواجهة المستكبرين وما ذكره السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حول البصائر القرآنية المرتبطة بكيفية المواجهة، ونواصل ما ذكره في ذلك، حيث ذكر في محل آخر من المحلات من في مناسبة من المناسبات عن أهمية المسيرة القرآنية. طبعا المسيرة القرآنية لها مفهومان، مفهوم المسيرة القرآنية الشاملة للأمة جميعا، المسيرة القرآنية باعتبار أن الأمة جميعا عليها أن تسير بهدي القرآن الكريم، وهناك المسيرة القرآنية كمشروع مرتبط بدأ باليمن، وطبعا الغرض منه ليس اليمن فقط، الغرض منه الدعوة للعودة للقرآن الكريم. مثل حزب الله، حزب الله له مفهوم شامل، الأمة جميعا عليها أن تكون حزبا لله، وبالتالي أنصار الله هم من حزب الله، إيران حزب الله، وهكذا. وهناك المفهوم المحدود الذي ربما يطلق عليه، وهو كتسمية حزب الله في لبنان. ولذلك حتى نفهم المسيرة القرآنية، يعني كلمات السيد عبد الملك أو كلمات السيد حسين ليست موجهة فقط لليمن، طبعا ربما المقصود الأول هم اليمنيون، ولكن المقصود للأمة جميعا أن تسير وفق المنهج القرآني. يقول من هنا: في ظل هذا كله تجلى لنا أهمية وعظمة المشروع القرآني، أنه مشروع صحيح وعظيم ومهم. لماذا؟ لأننا أمة مستهدفة. على كل حال، ليس ما يثير المشكلة لنا وعندما نتحرك، نحن نتحرك تحركا حرا لنحفظ لأمتنا الكرامة والاستقلال، لنحافظ على هويتنا وانتمائنا الإيماني، لنتمسك بحقوقنا المشروعة في الحرية والكرامة والاستقلال والانتماء الإسلامي، وإدارة شؤون حياتنا على أساس من انتمائنا وهويتنا الإسلامية والإيمانية. ليس ما يثير لنا المشكلة هو هذا التحرك فحسب، قبل ذلك نحن أمة مستهدفة أساسا، مستهدفة بهدف السيطرة علينا بشكل كامل، إنسانا، أرضا، ثروات، مقدرات، استعبادنا، استغلالنا، إذلالنا، إهانتنا ممن يعادوننا أعداء حقيقيا. عداؤهم لنا كما أسلفنا هو معتقد ديني وثقافة راسخة، هم يتعاملون معنا على أساس ديني، ثم يريدون منا أن لا نتعامل على أساس ديننا، مع أن دينهم محرف وديننا صحيح. يقول: هو ثقافة راسخة ومتبعة، وأيضا استراتيجية تبنى عليها وبنت عليها الخطط، ودونت فيها بنود كلها مؤامرات على هذه الأمة، كلها لإضعاف هذه الأمة، كلها لاستغلال هذه الأمة، كلها لقهر هذه الأمة، كلها لتدمير هذه الأمة، كلها في سبيل أن تبقى أمتنا أمة مستضعفة، مقهورة، مفككة، منهارة، معذبة في كل شؤون حياتها. ثم ذكر التكليف الشرعي المرتبط بمواجهة المستكبرين، فقال: في نفس الوقت هناك مسؤولية علينا، مسؤولية علينا فيما حقنا الفطري والإنساني، وواجبنا الإنساني تجاه أنفسنا، تجاه أمتنا، تجاه أجيالنا، أن نتحرك للتحرر من تلك الهيمنة، من تلك الاستهدافات العدائية، من ذلك العدو الذي يسعى إلى أن يحكم سيطرته علينا إلى درجة ألا يكون هناك صوت في داخل هذه الأمة يعارض هيمنته، أو تحرك جاد، صادق، مخلص، صحيح، سليم، ناجح، يعيق شيئا من مخططاته ومؤامراته إلى هذا الحد، يتحتم أن يكون لنا هناك تحرك جاد. ثم ذكر قوة المشروع القرآني والخصائص التي يتميز بها. قال: هنا يأتي المشروع القرآني الذي له ميزة أنه يستند إلى الحق الذي هو حق بإجماع المسلمين جميعا، القرآن الكريم. طبعا هنا الكثير ربما يثيرون إشكالا ويقولون: القرآن الكريم للأمة جميعا، والأمة جميعا تبين حرصها على القرآن واهتمامها بالقرآن، وعندما قامت السويد أو قام بعضهم بحرق القرآن الأمة كلها ثارت. نقول: فرق بين تعظيم القرآن وبين الرجوع للقرآن. المشروع القرآني يستند إلى القرآن بتلك المفاهيم الكثيرة التي ذكرناها: العودة إليه، عدم فرض أمزجتنا عليه، تخليصه من كل تلك التحريفات والمفاهيم التي وضعت والتي حرفت بها مفاهيمه. لأن الإشكال أن القرآن الكريم عند الكثير أصبح وسيلة للخضوع والخنوع، بدل أن يقرأ كل تلك الآيات التي تحض على الجهاد أنزلوها محال معينة، وحولوها إلى آيات تاريخية تتعلق ببدر وأحد والأحزاب وحنين ولا علاقة لها بواقعنا. يتحدثون عن المنافقين باعتبارهم جيلا أو أفرادا فقط وجدوا في المجتمع الإسلامي ثم انقطعوا بعد ذلك. طبعا هذه كلها هذا تحطيم للمشروع القرآني. المشروع القرآني هو تفعيله في كل الشؤون، حتى في قصصه، حتى في كل شيء نطبقه على كل الشؤون وبكل دقة، بعيدا عن كل تلك التأثيرات، سواء تلك التي وضعها المتكلمون أو وضعها الأصوليون أو غيرهم، والتي حولوا الحقائق القرآنية إلى أحيان في بعض المحال إلى معان مرتبطة يمكن أو معان يمكن التلاعب بها، يمكن الفرار منها، مثل ما يفعل المحامي عندما يلجأ إلى بعض القوانين ليحطم قوانين أخرى وبالتالي يحتال على القانون بالقانون نفسه. وهكذا هم فعلوا عندما احتالوا على القرآن بالكثير من الأحاديث الموضوعة المكذوبة أو بالروايات المكذوبة، وحولوا القرآن الكريم إلى تابع لما يسمونه سنة، وهي من سنة الفئة الباغية. فقال هنا يأتي المشروع القرآني الذي له ميزة أنه يستند إلى الحق الذي هو حق بإجماع المسلمين جميعا، القرآن الكريم الذي هو هدى ونور، الذي يمثل أو يتضمن الرسالة الإلهية الحقة، ودون الله فيه التزاماتنا العملية بحكم انتمائنا الإسلامي والإيماني، مسؤولياتنا في هذه الحياة، رسب لنا فيه الخير في هذه الحياة، شخص لنا الواقع، هو هدى هو نور ينير لنا الواقع، ينير لنا الحياة، نقيم من خلاله كل فئات المجتمع البشري، وهذه مهم جدا. القرآن هو الذي يعطينا المعايير، يعطينا الموازين لتمييز الصالحين عن غيرهم، تمييز المنافقين عن المؤمنين، تمييز الأعداء عن الأصدقاء، وبتشخيص دقيق. هو يساعدنا في مواجهة كل الحملات التضليلية بما فيها الحملات التي يسعى الأعداء إلى أن يصبغوها بصبغة دينية وبعناوين دينية. الأمة لو تمسكت بالقرآن لما وقعت في الحرب الناعمة. وهكذا يأتي المشروع القرآني الذي أيضا مع ما فيه من هدى ونور يقدم الشواهد من الواقع، الشواهد العملية، الشواهد الواضحة، الوقائع والأحداث التي تمثل مصادق قائمة في واقع حياتنا متطابقة مع النص القرآني مع الآيات القرآنية. ثم ذكر ما قام به السيد حسين بن بدر الدين الحوثي شهيد القرآن في خدمة المشروع القرآني لتحصين المجتمع من الداخل. قلنا المسيرة القرآنية لها علاقة بداية كانت باليمن، هذا المشروع بهذه المعاني كان له اليمن، وإن كان هذا المشروع هو الأمة جميعا، الأمة وإعلام الهداية في الأمة كلها دعوا إليه، مثل ما ذكرنا سابقا في الأجزاء في الجزء المرتبط بالهداية، يعني ما ذكره الإمام القاسم حول القرآن الكريم، يعني في عهده كان هو رائد المشروع القرآني، رائد المسيرة القرآنية. وهكذا الرسول صلى الله عليه وآله ذكر أن كل أئمة الهدى، كل الذين يمثلون أعلام الهداية هم متمسكون بالقرآن، لا يفترقان كما قال حتى يرد علي الحوض، وبالتالي هما الثقلان. يقول فتحرك السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه بالمشروع القرآني في مواجهة كل تلك الحملات التضليلية الهائلة والتي تجعل من الاستهداف أو من الاختراق لأمتنا الإسلامية وتحريك أدوات من الداخل في واقع أمتنا الإسلامية أسلوباً، جعل ذلك أسلوباً أساسياً يعتمد عليه أعداء هذه الأمة والتي تسعى إلى ترسيخ الولاء لأعدائنا بهدف تسهيل سيطرتهم علينا مع تقبل لسيطرتهم علينا. قال يأتي المشروع القرآني مشروع تحصين للأمة من الداخل، لأن هذه نقطة جوهرية وأساسية في الصراع مع هذا العدو، يخترق هذه الأمة، يشغل كل عملائه ليحول هذه الأمة إلى موالية لهم في الوقت الذي هو يعاديها، إلى متقبلة لكل مؤامراته، إلى منفذة لكل مخططاته التي تستهدفها والتي تجعلها تخسر دينها ودنياها. فأتى المشروع القرآني والمواقف المبنية عليه التي تحصن المجتمع الإسلامي من الداخل وتنهض به وتنير دربه في مواجهة كل تلك الحملات التضليلية وكل تلك المؤامرات بكل أشكالها وأنواعها، رؤية متكاملة ركزت على ما ركز عليه القرآن الكريم. وبالفعل نرى هذا الأمر، رأينا سابقا كيف المشروع القرآني كيف يهتم بالمعرفة الإيمانية، معرفة الله، وكيف يعرف يهتم برؤية بالمعاد، كيف يهتم ببصائر الهداية أو بمنابع الهداية الصافية، كيف يهتم بمنابع الضلال والإضلال. وسنرى إن شاء الله في الحلقات القادمة وفي الأجزاء القادمة اهتمامه بالوعي أو بالسلوك أو بالتزكية الروحية، بالتزكية الأخلاقية، بالمشروع الحضاري، وبالتالي هو مشروع متكامل من كل الزوايا ومن كل الجوانب. ولا نجد أي حركة أو اتجاه إسلامي، حركات إسلام السياسي أو حركات اتجاه الحركات السلفية مما يملك أمثال هذا المشروع الذي يعتمد على القرآن الكريم بالدرجة الأولى. يقول ركز رؤية متكاملة ركزت على ما ركز عليه القرآن الكريم، تقدم الوعي والبصيرة كأول متطلبات لهذا الصراع وأول عوامل للنهضة وأول وسائل أساسية وسلاح رئيسي تحتاج إليه الأمة في المقدمة لفضح مؤامرات الأعداء، لأن نجاح الكثير من مؤامرات أعدائنا يعتمد على الاختراق لأمتنا في الداخل. معظم مؤامراتهم بدون ذلك هم فاشلون، يعني لولا المؤامرات الداخلية لما انتصروا، هم ينتصرون نتيجة توفير الموالين لهم، بدون ذلك لا ينجحون في أكثر المؤامرات، إنما هم يستغلون إما جوانب الخلل في واقعنا الداخلي أو عملاء يشتغلون لمصلحتهم في واقعنا كأمة إسلامية في واقعنا الداخلي. ثم ذكر نماذج مما قام به المشروع القرآني في المواجهة ونتائج ذلك، فقال: وأتت المواقف التي تعبر عن هذا التوجه كالشعار المشروع القرآني، كالمقاطعة للبضائع الأمريكية والإسرائيلية. وتحرك السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه على هذا الأساس، فحورب ووجه ويحارب في هذه الأمة إلى اليوم هذا التوجه القرآني الذي يستند إلى القرآن الكريم ويستند إلى حقائق واضحة في الواقع. ولا ينفع في الكثير من أبناء أمتنا إلا القرآن، قال أبناء أمتنا لا ينفع، مع كون هذا القرآن قال لا ينفع، لم يهتموا به، لم يهتموا لا بالقرآن ولا بالواقع. يعني أي مشروع يستند إلى حقائق، إلى واقع، وإلى القرآن الكريم من جهة، إلى الحقائق والواقع من جهة أخرى، حقائق ماثلة أمام أعيننا. يعني القرآن الكريم كل ما في الواقع يؤكده ويدل عليه، تكشف لنا عمن هو العدو الحقيقي لهذه الأمة. مع كل ذلك يأتي التنكر للثوابت التي كانت معترفا بها ومقرب بها في مراحل معينة، مثل عداء للعدو الصهيوني كان متوافقا عليه، ثم ارتدوا القهقرة أولئك الموالين له والمطبعين معه. ثم ذكر توافق المشروع القرآني مع فطرنا وانتمائنا، فقال: ندرك أهمية ودور هذا المشروع القرآني والموقف القرآني المنطلق من أصالة انتمائنا الإيماني والإسلامي، ليس توجها يختلف ويتباين مع انتمائنا أو مع هويتنا، بل هو منطلق أساسا من هذا الانتماء، هو منبثق أساسا من هذا الانتماء الإيماني والإسلامي. ثم ذكر الدليل الواقعي على ذلك، فقال: تجلى ذلك في هذه المرحلة وفي المراحل الماضية، بدون هذا التوجه كان شعبنا سيسحق، سيذل. حجم المؤامرات التي سحقت في مراحل معينة، سحقت في مراحل معينة النظام نفسه، واخترقت المكونات الحزبية إلى حد كبير، وكانت الساحة ستكون مهيئة بدون أي عائق لولا هذا المشروع القرآني الذي كان له الأهمية الكبيرة والإيجابية الواضحة في إفشال مساعي الأعداء، وفي أن يكون لشعبنا دور يعبر عن أصالته، عن هويته، عن انتمائه، عن مقامه الحقيقي، عن موقفه الصحيح تجاه الأحداث والمستجدات والمتغيرات، يوم حمل الآخرون عنوان الخيانة باسم التطبيع مع العدو الإسرائيلي، واتجهوا لتنفيذ مؤامرات أمريكا بشكل علني وواضح وصريح. ثم ذكر الأدلة التي تثبت صحة مشروع المواجهة، فقال: ثم نحن في هذا الاتجاه الصحيح السليم، الموقف الفطري الإنساني الصحيح بكل الاعتبارات في التصدي لمؤامرات أعدائنا، في الوقوف بوجه استهدافهم لنا ولأمتنا، في كل مؤامراتهم التي اتجهت إلينا في كل المجالات، موقفنا في التصدي لهم هو موقف صحيح وسليم بكل الاعتبارات. ثم ذكر تكامل هذا المشروع مع كل المشاريع السعي للتحرر، يقول: نحن نتكامل فيه مع كل الأحرار من أبناء أمتنا، المقاومة الفلسطينية التي تنكر لها الأعداء، تنكر لها المنافقون من هذه الأمة، قاموا بتصنيفها بالإرهاب بتنكر واضح، مع أن كل واقعها يفضحهم بكل اعتبارات، لأنهم لم يستطيعوا أن يحسبوها ضمن بعض التقسيمات أو بعض العناوين، ولكن كفى بأن تكون في موقف متباين مع إسرائيل يكون متباين معه. المقاومة اللبنانية أيضا، أحرار هذه الأمة كلها قال نتكامل معها في كل بلدانها، نتكامل معهم في هذا التوجه الصحيح السليم الفطري المشرف، والحمد لله رب العالمين.